بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، مر معنا في درس الأمس بعض الأحكام التي تتعلق بأحكام الجنائز، وقلنا ما يتعلق بكتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله أحكام الجنائز إن شاء الله يؤخر بعد الكتاب، إن شاء الله يؤخر بعد الكتاب. نحن نريد ننتهي من بلوغ المرام، نخشى أننا دخلنا في ذي الكتاب، في كتاب أحكام الجنائز، ما نخرج. والقصد يعني كان التعليق على الأحاديث، يعني الآثار والأحاديث الذي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن إن شاء الله فيما بعد نكمل فيما يتعلق بلوغ المرام نمشي فيه. نسأل الله الإعانة، بارك الله فيكم. أفضل أخي سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام، في كتاب الزكاة، في كتاب الجنائز، وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو مت قبلي فغسلتك. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. هذا الحديث هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، جاء عند ابن ماجه وأحمد عند ابن حبان من طريق محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وفيه العنعنة لكنه قد صرح بالتحديث، وقد صرح فيه بالتحديث، وتابعه على هذا أيضا على نفس هذا اللفظ، تابعه صالح ابن كيسان، تابعه صالح ابن كيسان لكن بلفظ خلاف هذا اللفظ، ففيه فهيأتك بلفظ فهيأتك، والتهيئة يعني تشمل، التهيئة تشمل الغسل وتشمل غير الغسل، أي التغسيل، التكفين، الحمل، الدفن، كل هذه التهيئة. لكن الراجح أن هذه الألفاظ لم تثبت، وأن الحديث معل، وأصل الحديث في صحيح الإمام البخاري ليست في هذه الألفاظ، ليست في هذه الألفاظ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من البقيع، قالت: وأنا أقول وراساه، قال وهو يقول وراساه، وما في هذه الألفاظ، ما فيه هذه الألفاظ، وهذا الذي في الصحيح هو المحفوظ، وما جاء خارج الصحيح لفظ غسلتك، وما جاء زيادة أيضا متابعة لابن إسحاق هيأتك، ويشمل ماذا؟ الغسل، الذي يظهر أن هذه الألفاظ ليست محفوظة، وأن ما جاء في الصحيح هو المحفوظ، وما فيه هذا الشاهد، وما فيه هذا الشاهد. والعلماء يبحثون مسألة، وهو: هل يجوز المرأة أن تغسل زوجها، وهل يجوز للزوج أن يغسل ماذا؟ زوجته. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث لأجل بحث هذه المسألة، لأجل بحث هذه المسألة، لأجل بحث هذه ماذا؟ المسألة. طيب، قد يقول قائل: إذا لم يرد يعني شيء في هذه المسألة كما هو عندنا هنا فيما يتعلق بتغسيل أن الزوج للمرأة، ما ثبت اللفظ الأول ولا اللفظ ماذا الثاني، اللفظ الأول صريح ما ثبت، واللفظ الثاني يعني ما هو صريح لكن فيه المعنى، فإن التهيئة تشمل تغسيل، التكفين، الدفن، الحمل إلى آخره، كل ما يتعلق بموت الميت، كل ما يتعلق بموت الميت، لكن حتى اللفظ الثاني ليس محفوظ، والمحفوظ ما جاء في صحيح البخاري وليست في هذه الألفاظ، ولهذا حصل الخلاف بين العلماء فيما يتعلق بالزوج، هل له أن يغسل زوجته أو ليس له أن يغسل ماذا؟ زوجته. لكن ما يتعلق بتغسيل الزوجة لزوجها هذا محل إجماع، هذا محل إجماع، لهذا قال في عائشة رضي الله تعالى عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه، هكذا تقول رضي الله تعالى عنها. فهذا محل إجماع، وهو تغسيل المرأة للزوج محل إجماع. أما تغسيل الزوج للمرأة هذا قول الجمهور فقط، هذا قول الجماهير، وليست في المسألة ماذا؟ إجماع، وليس في المسألة إجماع. وسبب هذا الخلاف أنهم يقولون إذا مات الزوج انقطعت العلاقة ما بين الزوج والزوجة، انقطعت العلاقة ما بين الزوج والزوجة، فأي ارتباط يربط الزوج بالزوجة حتى يغسلها، أي ارتباط بالزوج حتى يغسل ماذا؟ هذه الزوجة التي ماتت. فمنهم من قال بقي أشياء، منها ما يتعلق بالميراث فإنه ما زال من الورثة، لا هذه من علق ماذا؟ النكاح، أي مما يتعلق بالنكاح. الأمر الثاني أن هذه المرأة لما كانت زوجته ماذا في الدنيا تكون زوجته يوم القيامة إذا لم تتزوج، إذا لم تتزوج فهي تعتبر، بل وحتى وإن تزوجت لا مبحث يعني هل تختار الأول والثاني، الشاهد أنها تكون من نسائه في يوم القيامة. لأجل هذا المعنى قالوا يصح أن يغسل الزوج زوجته، أن يغسل ماذا؟ الزوج ماذا؟ زوجته، ولا إشكال، وعليه جماهير العلماء وهذا الأقرب، عليه جماهير العلماء وهذا الأقرب، خلافا للأحناف الذين يمنعون، خلافا للأحناف الذين يمنعون. فتغسيل الزوجة لزوجها إجماع، وأما ما يتعلق بتغسيل الزوج لزوجته هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، وجاءت آثار، وجاءت آثار عن الصحابة تدل على هذا المعنى، أن المرأة توصي بأن يغسلها ماذا؟ الزوج، من دون إنكار. فهذا الذي يظهر. أما الحديث الوارد عندنا هنا فهو أقرب إلى أنه ضعيف، لا يثبت اللفظ الأول ولا اللفظ ماذا الثاني، لأن أصل الصحيح، أصل الحديث في صحيح الإمام البخاري، أصل الحديث في صحيح الإمام البخاري، ليست فيه هذه ماذا؟ الألفاظ ابن إسحاق، وإن صرح وإن تابعه ماذا؟ صالح بن كيسان، لكن الرواة الأوثق من في صحيح البخاري ما يذكرون هذه الزيادة، لا يذكرون هذه الزيادة، يعني اتفقوا على بعض الألفاظ وهذه تعتبر زيادة، وهو أنه جاء من البقيع وهي تقول ورأسه وهو يقول ورأسه، لكن ما يتعلق بالزيادات هذه، هذه خارج الصحيح، لم يذكر الإمام البخاري. إعراض الإمام البخاري عنها بذكر يعني ماذا؟ السند المروي، يعني وهو سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة، ما في هذه الألفاظ، ما في هذه ماذا الألفاظ، فالأقرب أنه معل، أن هذه الألفاظ معلة والله أعلم. ولكن كما قلنا الراجح أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته إذا ماتت، والله أعلم. والله هذا بالإجماع، نعم الزوجة نعم تغسل زوجها، هذا بالإجماع. عائشة قالت تعالى ملأ من الصحابة ولم ينكروا عليها، عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هذه المقالة على ملأ من الصحابة ولم ينكروا عليها هذا الأمر، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه. قال وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة عليها السلام أوصت أن يغسلها علي رضي الله تعالى عنه، رواه الدارقطني. هذا الحديث مداره على عون وعلى أمه، عون مجهول وأمه ماذا أيضا مجهولة. الراجح أن هذا الحديث ضعيف، الراجح أن هذا الحديث ماذا ضعيف، عون مجهول وأمه أيضا ماذا مجهول، وهم في طبقة التابعين، وهم في طبقة ماذا التابعين، أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أوصت أن يغسلها ماذا علي، هذا لا يثبت، هذا لا يثبت. نعم. قال وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا قال ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت، رواه مسلم. نعم، وهذا مبحث ما يتعلق بمن أقيم عليه ماذا حد، بمن أقيم ماذا عليه حد، هل يعني يصلى عليه، أي هل يصلي عليه ماذا الإمام، أو هل يصلى ماذا عليه، في ريد الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى أن يبحث هذه المسألة، فيقول عن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية، المرأة التي زنت فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن يطهرها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الإثم، من هذا ماذا الإثم، اعترفت به وأرادت أن يطهرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت حامل ثم تركها حتى تضع ماذا ولدها، لأن بإقامة الحد عليه وهي حامل يعني يحصل جناية على من لم يجني وهو الطفل، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعت، ثم تركها حتى فطم هذا ماذا الولد، ثم بعد ذلك جاءت فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليها الحد. والحدود كما جاءت في بعض الأحاديث طهرة لأصحابها، الحدود طهرة لأصحابها، أي كأنه لم يرتكب ذنبا، كأنه لم يرتكب ماذا ذنبا، فهو يعتبر طهر. ولهذا جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أنها تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لا وسعتهم، لما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليها، كيف تصلي على امرأة زانية، فقال إنها قد تابت توبة، أنها قد تابت ماذا توبة، لو قسمت على 70 من أهل المدينة لا وسعتهم. ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء أن في الحديث الصحيح أنه صلى عليها، أنه صلى ماذا عليها واعترض ماذا عليه ماذا عمر، ثم ذكر له هذا الأمر، ذكر له هذه العلة أنها قد تابت، أنها ماذا قد تابت. ففيه أن وهكذا فيما يتعلق بماعز أيضا لما أقيم عليه ماذا الحد، لما أقيم ماذا عليه الحد ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أو ترك الصلاة عليه، لكن الأصل أن الحدود مكفرة ومطهرة ماذا لأصحابها. فهذا إنسان قد جاءت بنفسه أقيم عليه ماذا الحد، يعني إنسان حصل منه الذنب واعترف بذنبه وأقيم عليه الحد، هذه تعتبر طهارة له، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمثل هذا يعني ماذا يصلى عليه. لكن سيذكر الذي بعده ما يتعلق بمن قتل نفسه، وهو من ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، وهو فيما يتعلق بقتل نفسه يعني يختلف الحكم، يختلف ماذا الحكم. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أورد حديثين، الحديث الأول فيما يتعلق بمن أقيم عليه الحد هل يصلى عليه أو لا يصلى ماذا عليه، أولا من حيث أنه يصلى عليه من عموم المسلمين هذا لا إشكال فيه، لكن فيما يتعلق بمن له ماذا وجاهة ومن له كذلك يعني ماذا مقام بين أهل الإسلام يتأثرون أنه إذا لم يصلي على فرد يكون في هذا زجر للباقين حتى لا يقترفوا هذه ماذا الذنوب والآثام، فهذا فيه يعني إيراد هذا المبحث. فيقول في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا ثم أمر فصلي عليها، وقد جاء أنه صلى عليها ثم أمر بها فصلي عليها، لعل أمر أولا ثم بعد ذلك صلى عليها، والمحفوظ أنه صلى عليها، المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، فاعترض عليه عمر فذكر له هذا الأمر، اعترض عليه عمر رضي الله تعالى عنه فذكر أنها قد تابت توبة عظيمة، أنها قد تابت توبة ماذا عظيمة، لو قسمت على أهل المدينة لا وسعتهم، أي هذه ماذا التوبة. فهذا المقصود من هذا الحديث، هذا هو المقصود من إرادة هذا الحديث، الكلام على من أقيم عليه الحد هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه، من عامة المسلمين لا إشكال، من له وجاهة كأمير يعني ماذا أهل الإسلام أو من أهل الخير والصلاح يعني هل يصلي عليه أو لا يصلي ماذا عليه، نقول جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقاس عليها باقي من ارتكب ماذا الحدود، من ارتكب الحدود فإن الحدود يعتبر كفارة لأصحابها، الحدود تعتبر كفارة لأصحابها. ويعظم الأمر إذا كان الإنسان قد جاء بنفسه، أي جاء وسلم نفسه واعترف ماذا بذنبه ويريد أن يطهر، هذا أعظم، بخلاف من أقيمت عليه ماذا الشهادة وأقيم عليه ماذا الحد، من أقيمت عليه الشهادة هذا أقل من الأول، هذا أقل ماذا من الأول. أما إنسان يأتي بنفسه ويجود بنفسه ويريد أن يطهر فهذا يصلى عليه ولا إشكال، هذا يصلى عليه ولا إشكال. لكن الثاني هل للإمام أو لأهل الوجاهة والصلاح والخير أن يصلوا ماذا عليهم، هم لا شك أنهم أدنى من مرتبة ماذا الأولى، أدنى من مرتبة الأولى. والمرتبة الثالثة هو الإنسان الذي يقتل ماذا نفسه، سيذكر ماذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. تفضل. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قد قتل ماذا؟ نفسه. وسبب ماذا قتل نفسه أنه يعني هذا انتحار، هذا ما يسمى بالانتحار، بمعنى أنه نزل بماذا؟ ضرر لم يتحمل هذا الضرر، وظن أنه لما سيقتل ماذا نفسه أنه سيرتاح، وما يدري أنه كالمستجار من الرمضة بالنار، يعني سينتقل إلى ما هو أعظم منه، ما سيقدم عليه أعظم، ما سيقدم عليه ماذا أعظم. لهذا جاءت الأحاديث أن من قتل نفسه يعني سواء كان بحديدة فهو يضرب نفسه بهذا الحديدة في نار جهنم، وهكذا من قتل نفسه بالسم فهو يتحس هذا السم في نار جهنم، وهكذا من رمى نفسه من جبل فهو يرمي نفسه من مكان عالي في جهنم. جاءت الأحاديث، بل جاء ما هو أعظم من ذلك أنه في النار خالدا مخلدا، أنه جاء في بعض الأحاديث أنه في النار خالد مخلد. خالد ماذا؟ مخلد. واستشكر العلماء كيف يعني يخلد في النار، والمعلوم عند أهل السنة بإجماع أن قاتل النفس ما لم يستحل قتل نفسه أنه ارتكب كبير من كبائر الذنوب، وأن الله عز وجل يغفر الذنب ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فما دون الشرك عند أهل السنة والجماعة مغفور، ما دون ماذا؟ الشرك. فقتل النفس ليس من الشرك، قتل النفس ليس ماذا؟ من الشرك. فإذا استحله وإن لم يقتل نفسه هذا بالإجماع، ومات على هذا الأمر فإن هذا قد استحل ما حرم الله، أي كذب بالآيات والأحاديث الدالة على تحريم قتل النفس، فإذا استحل قال هي حلال، معناه تكذيب، وهذا كافر بالإجماع إن لم يكن جاهلا، هذا كافر بالإجماع إن لم يكن جاهلا، أن يعيش بين أوساط أهل الإسلام. أما مجرد فعل من هذا الإنسان فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. لكن بقي الإشكال في هذا أنه خالد مخلد في النار، بل جاء في بعض أنه خالد مخلد أبدا، فاستشكل العلماء هذا الحديث فأجابوا بنحو 9 من الجوابات، فأجابوا، والسبب أن العلماء يلتمسوا جوابا وجوابا. لماذا؟ لأن المقرر عند أهل السنة أن الشخص لا يكفر بمجرد المعصية، أن أهل السنة يقولون أن الشخص لا يكفر بمجرد المعصية، وهذا من أدلة الخوارج، هذا من أدلة الخوارج على هذا ماذا الأمر. فالخوارج لما يأتي ماذا ذنب وخاصة كبيرة من كبائر الذنوب يموت الإنسان ماذا عليها، قالوا هذا كافر، ما أدلتكم؟ قالوا هذا واحد منها، ولا ينظرون إلى باقي النصوص. أما أهل السنة فعندهم يعني أصل، وعندهم ماذا قاعدة في هذا الأمر، أن ما دون الشرك مغفور، أن ما دون الشرك ماذا مغفور من الذنوب صغائر أو كانت ماذا كبائر. فلما يأتي مثل هذا يستشكلون، لما يأتي مثل هذا الحديث يستشكلون، يقولون هذا من المتشابه، إلى أين يرجع؟ قالوا إلى المحكم، إلى أين يرجع؟ إلى المحكم. ما هو ما يتعلق ماذا بالمحكم؟ فمنهم من يقول يعني يخلد لكن يعني المقصود به الأمد الطويل، ومن قائل كذا ومن قائل كذا، ذكروا نحو 9 من الجوابات، 9 من الجوابات على هذا ماذا الإشكال. لكن كما قلنا أنه في الأخير هذا ما يخلد، لماذا؟ عندنا نصوص، إذا لم يستحل هذا الأمر لا يخلد، لأن أهل السنة والجماعة ما يكفرون بمجرد الكبيرة، لا يكفرون بمجرد ماذا الكبيرة، ما عز فعل كبيرة، المرأة فعل ماذا لي كبيرة من كبائر ماذا الذنوب، كبيرة من كبائر ماذا الذنوب، مع هذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه ماذا أصحابه، وهكذا ماذا ما عز، وهكذا في حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق قال وعلى رغم أنف أبي ذر، وعلى رغم أنف ماذا أبي ذر. فالشاهد أن عندنا نصوص محكمة، فلما يتأتي مثل هذه الأحاديث يستشكل العلماء في يخرجونها التخاريج، لماذا يتكلفون هذه التخاريج؟ حتى يوفقون بين النصوص، وإلا تركوا قالوا هذا من المتشابه، إذا لم يخلصوا ماذا بحل فيما يتعلق بهذا ماذا الحديث، قالوا هذا عندنا من المتشابه، عندنا من المتشابه، وعندنا أشياء محكمة. ما هو المحكم؟ أن الله عز وجل يغفر ما دون الشرك، أن ما دون الشرك فهو ماذا مغفور، ما دون الشرك ماذا مغفور. فعلى كل، هذا الشخص الذي قتل نفسه فعل كبيرا من كبائر الذنوب، فعل كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. لأجل هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه وقال صلوا عليه. لماذا؟ زجر لي يعني ماذا من يأتي بعده تسول ماذا نفسه بقتل ماذا نفسه أو يرتكب كبيرة من كبائر ماذا الذنوب، لما سيقال لأن كبير القوم أو صلحاء القوم ما سيصلون عليك، سينزجر عن الإقدام على هذه ماذا الأفعال. فهي من باب التأديب ومن باب التعزير للأحياء، من باب التعزير ومن باب التأديب للأحياء حتى لا يأتون هذه الكبائر، حتى لا يأتون هذه الكبائر وبظنهم أنهم حينما يأتون بهذه الكبائر أنه ارتاح، ما ارتاح، سينتقل إلى ما هو أعظم من ذلك، انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك، فإنه قد قتل نفسه. إذا قال الإنسان أنا حر هذه نفسي، لا، أنت ونفسك لله عز وجل، أنت ونفسك لله عز وجل. حتى ذكر العلماء أن هذا الإنسان لو حصل بأنه يعني ماذا لو حصل بأنه قتل نفسه خطأ، حصل ماذا قتل الخطأ، هل يعني عليك كفارة فيما بعد؟ يعني بمعنى يخرج من ماله توزع ماذا على الورثة، يعني توزع على ماذا على الورثة إلى آخره. وهكذا فيما يتعلق بكفارة يعني الصيام، هل تجب عليه؟ يذكرون هذا الأمر. والسبب هذا أن هذا الإنسان يعني مملوك ونفسه لله، مملوك ونفسه ماذا لله، فلا يقول إنسان أنا حر أفعل في نفسي ما، لا، ما هو صحيح هذا الأمر، ليس بصحيح هذا ماذا الأمر. في الإنسان ونفسه ماذا مملوك لله عز وجل، فلا يجوز له أن يردها ماذا المهالك، لا يجوز له أن يردها ماذا المهالك. وعلى كل، الآن أصبح عند الناس تساهل، أصبح عند الناس ماذا تساهل، يعني كأن قائلا يقول سواء صلى هذا الرجل أو ما صلى نحن سنصلي عليه وسيستمرون في فعل الكبائر. لهذا يقول بعض العلماء أنه إذا رأى أن من المصلحة أنهم سينزجرون عن فعل الكبائر إذا ما صلى قالوا يجب عليه، تأتي الحالة الثانية إذا ما يبالون، إذا كان هؤلاء القوم ما يبالون بهذه الكبائر قالوا يستحب أن يصلي ما يجب عليه، لكن في الحالة الأولى يجب عليه ألا يصلي، أما في الحالة الثانية يستحب ألا يصلي فقط، يستحب ألا يصلي ماذا عليه، أما في الحالة الأولى فقد يجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا بفواجب، ما هو أمر معروف نهي عن المنكر، القوم سينزجرون إذا لم يصلي عليه، فتكون آمر بمعروف نهي عن منكر بمجرد فعلك التركي، بمجرد فعلك ماذا التركي. فالإنسان ينظر إلى المصلحة، الإنسان ينظر ماذا إلى المصلحة، وإلا فقد يعيش في قوم ما يبالون صليت أو لم تصلي ماذا على هذا الإنسان، لكثرة من يرتكب الكبائر ويموت وهو مرتكب ماذا لي الكبائر. وقتل نفسه ماذا بمشقاص، مشقاص قيل أنه نصل الحديد أو السهم أو الرمح، نصلة من حديد، قتل نفسه ماذا بها، فلم يصبر، تأثر بالجراح أو بالمرض فلم يتحمل ولم يصبر، مع أن الصبر واجب، مع أن الصبر ماذا واجب، فلم يصبر وقتل نفسه وظن أنه سيرتاح بقتل ماذا نفسه، يظن أنه ماذا سيرتاح بقتل ماذا نفسه، وما يدري أنه سينتقل إلى ما هو أعظم من ذلك. فأورد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحديث فيما يتعلق بأن عامة الناس يصلون عليه لأنه مسلم، عامة الناس يصلون عليه لأنه مسلم ويحتاج إلى الدعاء، مسرف على نفسه وعنده معصية، لكن ما يتعلق بإمام القوم لماذا تركها؟ لأجل الزجر والتأديب لي يعني ماذا لي الأحياء حتى لا يأتون على هذه الكبائر ويتركون هذه الكبائر، فيكون فيه زجر، فيكون فيه زجر. ولهذا الآن شاع في المساجد عندنا أنه إذا أوتي بالشخص يعني إلى مسجد من المساجد من أجل الصلاة عليه ثم يخبر أهل المسجد أن هذا لا يصلي فما يصلون عليه، يعني تكون لها وقع، تكون لها وقع بين قطاع الصلاة، لكل لها وقع بين قطاع الصلاة، بعدها قد يتحدثون أن فلان إذا مات وكان لم ماذا من ولم يكن ماذا من المصلين أن ما سيصلى عليه، أن ما سيصلى عليه سينزجرون سيقبلون على الصلاة. هذه من التأديبات ومن التعزيرات، هذه من التأديبات والتعزيرات، تؤتى لك على يعني قول أنك يعني ممن ترى أن هذا الفعل منه كبير من كبائر الذنوب تارك للصلاة، أما على القول الثاني بأنه كافر هذا لا يصلح، هذا لا يصلح بالكلية، لا من قبيل التأديب والزجر ولا من قبيل أنه يعني ماذا يعني بغير هذا المعنى. إذا ترجح لك أنه ما تصلي عليه سواء أتوب إلى المسجد أو لم يأتوب إلى المسجد. أما على القول الثاني أن تارك الصلاة فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب فيأتون إلى المسجد فيقول الإمام صلوا على هذا أما أنا ما سأصلي، سيقع يعني كله وقع في قلوب الأقارب وأصحاب الذين أتوا ماذا به، يقولون فلان صاحب الصلاح وصاحب الخير لم يصلي على هذا الشخص والسبب أنه قاطع صلاة، فيقع في قلوبهم شيء وفي نفوسهم ماذا شيء، يكون هذا زاجر، يكون هذا زاجر والسبب للرجوع إلى الصلاة والإقبال على الصلاة. فإذا رأى الإنسان المصلحة لا يصلي، إذا رأى الإنسان أن من المصلحة ألا يصلي على هذا الإنسان مع أنه ما يرى أن تارك الصلاة كافر، مع هذا قد يكون فيه مصلحة، قد يكون فيه مصلحة بل وقد يجب إذا كان هذا يؤدي إلى إقبال الناس على الصلاة، فيكون من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو رتب، قد يكون واجب وقد يكون مستحب. فهذا الرجل كما قلنا قتل نفسه، قتل ماذا نفسه، فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد قال فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلوني على قبرها فدلوه فصلى عليها، متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. نعم، هذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهي ما يتعلق بالصلاة على الميت بعد دفنه، الصلاة على الميت بعد دفنه، إما يعني ما يتعلق على الصلاة على الميت بعد دفنه أي على قبره، تأتي القبر فتصلي عليه. واستأتي حالة ثانية إذا لم يدرك الإنسان الصلاة في المصلى ووجد الميت لم يدخل إلى القبر إلى الآن فيصلي عليه في نفس المقبرة، عندنا حالتان كلاهما صحيح. يعني الحالة الأولى أن يأتي إلى القبر فيصلي عليه مستقبل القبلة، إن كانت امرأة فيقف وسطها، إن كان رجل فيقف ماذا أمام رأسه كما سيأتي التفصيل فيما يتعلق بالسنة حديث أنس، وإن كان يعني لم يدخل بماذا إلى القبر لكن بعد أن صلوا عليه والنعش داخل القبر داخل المقبرة يصلي عليه ولا إشكال. فالصلاة صلاة الجنازة في القبر إما على القبر إما على الجنازة داخل المقبرة هذه ما فيها نهي، والنهي عن الصلاة في المقابر يتعلق بذات الركوع والسجود، بذات الركوع والسجود. هذا جاء عن عائشة وعن أبي هريرة وعن جمع من الصحابة في الصلاة على الميت قبل أن يدخل إلى القبر في داخل المقبرة، قبل أن يدخل به إلى القبر في داخل المقبرة أي على نعشه قبل إدخاله إلى قبره، إذا فاتت الإنسان الصلاة في مصلى الجنائز، في مصلى الجنائز أو في المسجد. فأورد هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة قال في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، تقم المسجد أي بمعنى تنقيه من القمامة، تنظفه، تقم المسجد أي تنقيه من القمامة، يدل على أن فعل المرأة كان من الأفعال العظيمة، وهي تنقية المسجد وتصفية المسجد والعناية ماذا به المسجد، يدل على تعظيم شعيرة من شعائر الله المكانية ألا وهو بيت الله، لأن المسجد بيت الله، فتنظيفه من تعظيمه، تنظيفه ماذا من تعظيمه، وتهيئته من تعظيمه، وكون المسجد مهيأ نظافة وهكذا يعني مطيبا لا شك أن هذا يعني أريح في جانب العبادة، يجلب الإنسان الراحة إذا أقبل على العبادة، بخلاف المسجد الذي فيه الروائح وفيه القمامة ما يجد الإنسان الخشوع، لا يجد الإنسان ماذا الخشوع. فعلى هذا تهيئة المساجد من حيث يعني ماذا المراوح، من حيث المكيفات، من حيث الفرش الطيبة، ما لم يدخل الإنسان في يعني ماذا المبالغة في الزينة أو ما لا يحتاج ماذا إليه أو ما فيه ماذا نقوش، أن هذا مطلوب، أن هذا مطلوب شرعا، فإنه يؤدي إلى كمال الصلاة، يؤدي أن المسجد إذا كان فيه نظافة، أن المسجد إذا كان فيه ماذا نظافة وكان فيه كذا ماذا تهيئة، لا شك أن هذا ماذا أن هذا أعظم في تأدية العبادة فيما يتعلق بكمالها. فهذه المرأة كانت قائمة بأمر عظيم، كانت قائمة بأمر ماذا عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلحظ المرأة، وما يقال أن هذه المرأة تعيش مع الرجال، نقول لا ما تعيش ماذا مع الرجال، فلعلها مكان خاص معزول في المسجد، معزول ماذا في المسجد، فإذا خرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وخرج المصلون قامت بتنظيف ماذا المسجد. وعادة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتأخر في المسجد، وكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصق للمسجد، فكأنه لم يلحظ المرأة. عادة المرأة تدخل وتخرج وتزيل القمامة، تنقي ماذا المسجد، فلم يرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، قال فسأل عنها، أين المرأة؟ فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التفقد، وفيه التفقد، حتى هذه المرأة فقدها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، إذا لم يجد فلان قال أين فلان، قالوا فلان مريض أو فلان منقطع أو فلان إلى آخره. قال فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله على ما هو فيه من الأعمال والمهام والأشغال، مع هذا ما ترك هذا الأمر، ما ترك هذا ماذا الأمر، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقالوا ماتت. فقال أفلا كنتم آذنتموني، هكذا جاء في بعض الألفاظ، آذنتموني بمعنى أعلمتموني وأخبرتموني عن موتها، عن ماذا عن موتها. فقال أي الراوي فكأنهم صغروا أمرها، قيل هذا المعنى، وقيل المعنى الثاني وكأنهم ما أرادوا إدخال المشقة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها ماتت من الليل، ما أرادوا أن يشقوا على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يأتي من الليل فيصلي ماذا عليها. قيل المعنى الأول أنهم يعني صغروا ماذا من أمرها، يعني امرأة قامت بالمسجد جزاها الله خير فماتت، فقمنا بالواجب، قمنا بالواجب نحوها، قيل المعنى هذا. والمعنى الثاني ما على أنهم يعني صغروا ماذا أمرها، رأوا أمرها صغيرا، رأوا أمرها سهلا، وإنما الأمر الثاني أنهم ما أرادوا إزعاج وإشغال النبي صلى الله عليه وسلم وإتعاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها ماتت من الليل، ما أرادوا إتعاب عليه الصلاة والسلام. والمعنى الثاني أليق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، أليق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال فكأنهم صغروا أمرها، فقال دلوني على قبرها، الآن دلوني ماذا على قبرها، فيه أنه يعني تعجل فيما يتعلق بالذهاب إلى قبرها، دلوني على القبر، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فدلوا ماذا على القبر أي الذي قبرت ماذا فيه، فذهب فصلى عليها، ذهب فصلى عليها الصلاة على القبر، الصلاة على القبر. ولهذا ذكر العلماء مبحثا فيما يتعلق بالصلاة على القبر، إذا كان الإنسان حاضر وفاتته الصلاة، إذا كان الإنسان في نفس البلد يعني يستطيع أن يصلي لكن ما عرف، ثم بعد ذلك أخبروه أنهم صلوا على فلان البارحة، فهل أن يذهب يصلي على قبره؟ نقول هذا الحديث يدل على هذا المعنى، وقد يقول قائل هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ليس بصحيح، صحيح لأن الأصل التأسي، هذا أمر. الأمر الثاني أن الصحابة كما جاء في الصحيح صلوا خلفه، فصلوا مرتين، صلوا ماذا خلف على هذه المرأة، فصلوا أيضا مرتين على هذه المرأة. ففي أن الإنسان إذا فاتته ماذا الصلاة، وكان ممن يعني يحافظ على هذا الأمر والصلاة على الموتى، فيريد أن يصلي، نقول تذهب إلى القبر فتصلي عليه. طيب إذا كان الإنسان حاضرا لكن كان مشغول بأمر، أنا مشغول لكن إن شاء الله في الغد أصلي عليه، مات من الليل قال إن شاء الله أذهب الصباح إلى المقبرة فأصلي على فلان، نقول هذا قد لا يشرع. لماذا؟ لأن الأصل في صلاة على الميت هي صلاة حاضر على الميت، يعني صلاة حاضر على الميت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا آذنتموني أخبرتموني، لأن هذا هو الأصل فيما يتعلق بالصلاة، أن يصلى عليه على الميت وهو حاضر لا بعد أن يدفن، هذا هو الأصل. أما إذا كان للإنسان قام به عذر نقول هذا الحديث فيه دلالة، إذا قام بالإنسان عذر فهذا الحديث فيه ماذا دلالة، أو كان مسافرا ثم أتى فيريد أن يصلي، الذي يظهر أن هذا لا حرج. أما لغير ما عذر لمجرد أنه مشغول متعب سيصلي من الغد، نقول لا، قد حصلت الكفاية بالصلاة عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ماذا عليها على العادة، يعني كأنها يعني ماذا أمامه، كأن ماذا أمام مستقبل قبلة، فصلى عليها الصلاة ماذا المعروفة، وصلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلوا مرة ثانية، صلوا مرة ماذا الثانية، ففيه أن الصلاة على الميت بعد دفنه. وحصل إشكال عند العلماء إلى متى يصلى على هذا الميت. الآن هذه قد ربما مضت ليلة أو ليلتان ولم يصل النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة فصلى، فما هو الزمن الذي يجوز الإنسان إذا لم يصلي، أي ما عرف إلا بعد، فما هو الزمن الذي يجوز الإنسان أن يصلي فيه على الميت بعد أن يقبر؟ ذكروا أقوالا، وأرجح هذه الأقوال ورجحه الإمام النووي والعلامة ماذا العثيمين، وهو أن هذا الإنسان إذا كان في زمن موت هذا الإنسان قد أصبح مكلفا، قد أصبح ماذا مكلفا، يعني كأن يموت هذا الإنسان يعني قبل يعني 20 سنة، يموت هذا الإنسان قبل 20 سنة، وهذا الشخص الذي ما صلى عليه كان في سن، كان في سن ممن يصلح أن يصلي عليه، كان في سن ممن يصلح ماذا أن يصلي ماذا عليه، فهل أن يصلي أو لا يصلي في هذه الحال؟ فأقرب الأقوال أن الإنسان إذا كان من أهله يعني مؤهل للصلاة على هذا الميت، لكن يعني ما أدرك الصلاة ماذا عليه، أو ما علم ماذا بالصلاة ماذا عليه، فمرت أعوام، فهل أن يصلي؟ نقول الراجح أن لا أن يصلي. أما حديث إلى شهر حديث ضعيف، الحديث الصلاة على القبر إلى شهر وما زاد على شهر يعني لا يصلى، هذا الحديث ضعيف، في حديث مساعد، حديث مساعد هذه لم يثبت، فيبقى الحديث على عمومه، على عموم فيما يتعلق بأنه إذا مات الميت وكان هذا الإنسان أهل للصلاة على هذا الميت، فهل أن يصلي وإن مضت 10 سنوات 15 سنة 20 سنة؟ نقول نعم يجوز. ومما يدل على عدم الثاني وهي ما يتعلق بالصلاة إذا مات هذا الإنسان وهذا الإنسان لم يخلق بعد أو لم يكلف، فهل بعد ذلك إذا كلف أصبح كبيرا وقد مات هذا الإنسان قبل أن يكلف أو مات قبل أن يخلق كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا يصلي. لماذا؟ لأن عامة الصحابة والتابعين أو عامة التابعين ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته على قبره. هذا هو الضابط الذي ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله. إذن حدها إذا كان الإنسان في وقت موت هذا الإنسان أهل للصلاة عليه ففاته الصلاة، فلا أن يصلي ولو بعد 20-30 سنة. أما إذا لم يكن أهلا للصلاة أو لم يولد ماذا بعد ثم ولد فيريد أن يصلي على ذاك الذي مات قبل ولادته أو مات قبل تكليفه، نقول هذا لا يشرع، والدليل أن التابعين ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أقرب ما يكون. أما التقييد بالشهر فهذا لا دليل عليه، حديث الشهر ضعيف، ولهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى عليها بعد موتها، فما في دلالة على أنه يحدد بهذا الوقت الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مجرد فعل لا تقيد به ماذا، لا يقيد تقيد بهذه المسألة أن الزمن هو هذا فقط ليلة ليلتان، هذا ليس بصحيح. فهذا الذي رجح الإمام النووي رحمه الله تعالى والعلامة العثيمين عليه رحمة الله. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا كنتم آذنتموني، أي أعلمتموني، وهذا ما يسمى بالنعي، الإخبار بموت الميت، وهو ما يسمى بالنعي، النعي الإخبار بموت ماذا الميت. ولهذا ناسب أنه سيذكر الحديث الذي بعده، ناسب أن يذكر الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، وسيأتي النهي أيضا الذي بعده لكن نؤخر هذه المسألة، لكن هذا الحديث فيه نعي المرأة، لماذا لم تخبروني بموتها، وهذا ما يسمى بالنعي لأن الإخبار بموت الميت نعي، لكن ما حكم النعي على التفاصيل سيأتي في الحديث الذي بعده. زاد مسلم قال ثم قال إن هذه القبور، لما صلى عليه الصلاة والسلام، إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم، يعني هذا هو التعليل في الصلاة، يعني صلاتي على من مات في زمني هذا التنوير لقبره، هذا تنوير ماذا لقبره، لكن هذه الزيادة هي يعني ماذا شاذة، هذه الزيادة قيل مدرجة من كلام ثابت، قيل أنها مدرجة من كلام ثابت، المرفوع الحديث المرفوع من طريق الثقات لا يذكرون هذه الزيادة، وجاء يعني ماذا من مراسيل ثابت يعني أن هذا حصل، أن هذا الأمر ماذا حصل، وقيل أنه مدرج من كلام ثابت، فعلى كل هذه الزيادة لا تثبت، الحديث أصله ماذا في الصحيح ويروي ماذا الثقات ولا يذكرون هذه الزيادة، فيأتي من هذه الطريق فيذكر هذه اللفظة الذي انفرد بها مسلم. أصل الحديث في البخاري وفي مسلم من دون هذه الزيادة، فانفرد مسلم بهذه الزيادة، فقيل أن من كلام ثابت البناني. ثابت ماذا؟ البناني. والله أعلم، فعلى كل هذه الزيادة لا تثبت. لكن هل في القبور ماذا؟ ظلمة؟ نعم، قد مرد معنا في حديث صلاة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة أن الله ينور ماذا قبره وأن يوسع ماذا قبره، فيها أن القبور فيها ظلمة لا شك. أنا وما نعني بالظلمة الظلمة الحسية، يعني ظلمة القبر الحس الذي في حال الحياة، يعني لما تغلق المكان في ظلمة هذا ما في إشكال يعني، وهكذا من حيث الضيق الحسي في حال الحياة. لكن التوسعة والنور ما يتعلق بالشيء الذي هو البرزخي هذا نؤمن به، هذا نؤمن ماذا به أنه يوسع ماذا عليه أو يضيق عليه أو ينور في قبره أو يظلم ماذا يظلم ماذا في قبره، وإن أدخل السرج معه. يعني بعض المقابر تجدها في بعض الأمكنة يجعلونها كالبيت، فيجعلون لها السرج وربما يجعلون لها التكييف، ما ينفع كل هذا ولا يأخذ شيء من هذا ولا يصله شيء من هذا، ربما يجعلون لها التكييف، يجعلون لها إضاءة في القبور الموسعة، كل هذا ما ينفع. أفضل خزن مسكينة مرضت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر على مرضها، فلما ماتت دفنوها ليلة، فقال لهم هل أذنتموني على قبرها؟ قالوا كرهنا أن نقضك ليلة. هل هي نفس المرأة هذه ولا تلك؟ هي نفس المرأة، لكن في زيادة خارج الصحيح. هي نفس المرأة فيها زيادات. نعم، هي نفس المرأة. نعم، قالوا كرهنا أن نقضك ليلة، يعني هذا يذكر يؤيد المعنى الثاني أنهم من أجل عدم الإزعاج والإشغال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللائق بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال وعن أبي هريرة قال وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الحديث ضعيف، هو من طريق حبيب ابن سليم أو سليم، وهو مجهول، من طريق حبيب ابن سليم أو سليم وهو مجهول. وفي أيضا بلال بن يحيى لم يسمع من حذيفة، بلال بن يحيى لم يسمع من حذيفة، فالحديث الوارد حديث ماذا؟ ضعيف. لكن ما يتعلق بالنعي، ما معنى النعي؟ الإخبار بموت الميت، الإخبار بموت ماذا الميت في يعني ماذا في نعي كان يفعله ماذا أهل الجاهلية. ومشابهة أهل الجاهلية فيما يتعلق بالنعي هذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم. فمن ما يفعله ماذا أهل الجاهلية أنهم يعني يرفعون الأصوات عند أبواب البيوت وفي المساجد وفي الشوارع، وربما أقاموا المآتم، ربما أقاموا ماذا المآتم. فأهل الجاهلية كما قلنا يصيحون في أماكن عالية، على الجبال، على البيوت العالية، عند الأبواب وفي الشوارع عند أبواب المساجد، وربما أظهروا الحزن والمآتم، هذا هو النعي المحرم. والحديث الوارد وإن كان يعني ضعيف لكن المعنى صحيح. فنعي أهل الجاهلية محرم، نعي أهل الجاهلية محرم، فإنهم يذكرون هذا الشخص مات فلان، اليوم مات فلان، وربما ألقوا عليه هالة من الثناء والمديح وهو ليس بأهل لها. مثل هذه الأفعال هذا أمر محرم، ولهذا ما ينشر الآن في الجرائد إذا كان على لأجل هذا المعنى هذا من النعي، إذا كان لأجل هذا المعنى. لكن تنشر خبرا في الجريدة لأجل أن تشعر الناس، يعني حتى يعني من كان له دين يطالب فلان يأتي، أو من كان له قريب من أجل أن يأتي، لأجل مصلحة يعني، إن كان لمصلحة فهذا لا حرج. إذن النعي لأجل المصلحة يعني تكثير الصلاة عليه أو الصلاة عليه أو تكفينه أو سداد ديونه، يعني شيء يتعلق بمصالح ماذا الميت. قد يكون النعي واجب ما هو مستحب فقط، قد يكون النعي إذا يعني مات الميت وما عندنا من يغسله، النعي وهو الإخبار موت الآن واجب من أجل تغسيله. فالنعي قد يكون من قبيل المستحب وقد يكون من قبيل الواجب إذا قامت مصلحته. إذا قامت مصلحته. أما إذا لم تقم مصلحة إلا على سبيل التفاخر ينشرون في المجلات والجرائد وعبر الوات ويتحدثون ماذا عن موته لمجرد، وبعضهم قد يلقي عليه هالة من المديح وهو ليس بأهل، ربما لم يكن من المصلين، ربما لم يكن ماذا من المصلين، هذا هو نعي الجاهلية وإن كان في الجرائد وفي الواتساب. أما النعي وهو الإخبار بموت الميت لأجل مصلحة فقد يكون من الواجب وقد يكون من المستحب. ولهذا تجد في بعض يعني رسائل الجوال عادة خاصة عند الحضارم، عادة عند الحضارم خاصة أنه إذا مات الميت ينشروا في الجوال، نقول إذا كان من أجل الصلاة عليه أو التنبيه أن فلان مات ومن كان يطالب بدين إنما الأعمال بالنيات. أما لمجرد عادة مات فلان ينشرون مع أن ما في أي مصلحة، يعني أحيانا قد يكون بين المسجد والمسجد مسافة أو بين القرية والقرية أو المدينة مكان بعيد لا مصلحة لهذا النشر، نقول يخشى أن يكون من النعي هذا، يخشى أن يكون هذا من النعي. أما إذا قامت مصلحته فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قال للصحابة أفلا آذنتموني، أي أخبرتموني، وهذا نعي. وهكذا كما سيأتي في الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لما مات، يعني أطلعه الله في اليوم الذي مات فيه النجاشي، في اليوم الذي مات فيه النجاشي أخبره أن العبد الصالح النجاشي قد مات اليوم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المصلى، والراجح أنه مصلى العيد لإظهار شرفه لا مصلى ماذا الجنائز حتى يكثر الناس في المصلى، وسيأتي الحديث الذي بعده. فالشاهد أن النعي على نعيين، إن كان لا مصلحة فيه وإن كان خبر عادي الواتساب أو في الجرائد نقول هذا من النعي المحرم، هذا من نعي أهل الجاهلية. وأما إذا كان ماذا من الشيء الذي ترتب عليه ماذا مصلحة فهذا نعي قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإخبار بموت الميت. على كل حديث حذيفة يعني ضعيف لكن فيه هذا التفصيل، حديث حذيفة ضعيف لكن فيه هذه التفاصيل عند العلماء. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه. نعم النجاشي وهو ملك ماذا الحبشة، كل من ملك الحبشة يقال فيه نجاشي، لكن اسمه أصحمة، اسمه ماذا أصحمة، وهي بالعربية بمعنى عطية، بمعنى ماذا عطية. والنجاشي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، وليس بصحابي لأنه ما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من المخضرمين الذين عاشوا في زمن عليه الصلاة والسلام وما رأوه، عاشوا في زمنه وآمنوا به وما رأوا هؤلاء المخضرمون، فهم أعلى رتبة من التابعين. إذن فهو أعلى رتبة من التابعين، أعلى رتبة من التابعين أي باعتبار الزمن، لكن قد يكون من التابعين من هو أفضل، قد يكون من التابعين من هو ماذا أفضل. إذن عندنا تابعي وهو الذي أدرك الصحابة وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك ولو تخللت ردة تابعي، وأما من عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ولم ماذا يره فهو أعلى رتبة يعني من حيث الزمن من التابعي، ويسمى بالمخضرم، آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. فالنجاشي أو الصحابة في الهجرة، آوى الصحابة لما خرجوا مهاجرين من مكة آواهم في أرض الحبشة وأمنهم، بل إنه يعني دفع مهر ماذا أم حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ماذا بها، لما تزوج ماذا بها، وإن كان في بلد نصراني كان على النصرانية، فمن الله عز وجل عليه بالإسلام والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم فمات على الإيمان ومات على الإسلام. وذكر العلماء مبحثا فيما يتعلق كما قلنا في النعي، هذه مصلحة نعاه أي أخبر بموته، أخبر ماذا بموته فخرج إلى المصلى أي مصلى العيد على الصحيح لا مصلى الجنائز، لأن أمر النجاشي أمر ماذا عظيم، رجل صالح من الملوك وآو الصحابة فيما يتعلق ماذا بالهجرة، ما يتعلق بالهجرة، والذي يظهر أنه أظهر إيمانه ما كان يخاف كما حصل من هرقل، يعني أيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي، لكن منع ماذا منع ما هو فيه ماذا من الملك ما يتعلق بالإيمان ظاهرا وباطنا، صدق ولكنه أصر على كفره كحال أبي طالب، كحال ماذا أبي طالب. وأما النجاشي فآمن ظاهرا وباطنا فمات لكنه في بلد يعني يغلب على الظن أنه ما صلي عليه فيه. ولهذا ذكر العلماء مسألة وهو إذا مات الإنسان في بلد، مات مسلم في بلد، إذا تيقن أو غلب على الظن أنه لم يصلى عليه فيصلى عليه صلاة الغائب والإشكال، هذا لا إشكال لهذا الحادث. وأما إذا كان الرجل يعني مات في غير بلده وصلي عليه فلا يصلى الصلاة مرة أخرى، وهذا هو الصحيح. فإن الصحابة وخاصة الخلفاء الراشدين ماتوا، ما لم ينقل عن الصحابة الذين خرجوا من مكة والمدينة إلى الشام وإلى مصر أنهم صلوا عليهم صلاة الغائب، ما حصل هذا الأمر، لم يحصل هذا ماذا الأمر. إذن الصلاة على الغائب في شخص لم يصلى عليه، أما شخص صلي عليه فلا يصلى عليه مرة أخرى، بل يخشى أن تكون هذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الشيء مع غير النجاشي، وأيضا الصحابة لم يفعلوا مع الخلفاء الراشدين هذا الأمر. فإذن عندنا المراتب ثلاث، إما أن يكون الإنسان في نفس البلد فصلي عليه خلاص انتهى الإشكال، أو يكون خارج بلده، هذا على حالين، لم يصلى عليه يصلى عليه، أما إذا صلي عليه فلا يصلى عليه مرة ماذا أخرى، صلاة الغائب، صلاة ماذا الغائب، هذه ليست لا ماذا عصر. وإلا فقد ذكروا أقوال ثلاثة، إن كان من أهل المقام العظيم فهذا يصلى عليه وإن صلي عليه، وذكر بعضهم أنه إذا لم يصلى عليه، ومن ذكروا أقوالا، والراجح وهذه الراجح هي هذه المسألة أنه إذا صلي عليه فلا يصلى عليه في البلد ماذا الآخر، في البلد ماذا الآخر. فعلى كل نعى أي بمعنى أخبر بموته. وناسب أن يذكر حديث أبي هريرة بعد حديث حذيفة، الأول فيه النهي عن النعي، وهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى، فكيف نوفق بين قوله مر الجمع، كيف نوفق بين قولي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنعي. هذا من فقه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أن المقصود بالنعي المنهي عنه إذا لم تقم مصلحته أو كان من نعي أهل الجاهلية، أما إذا لم يكن من نعي أهل الجاهلية أو قامت ماذا مصلحته فهذا لا يدخل في النهي عن النهي عن ماذا عن النعي. والمقصود بالنعي الإخبار، المقصود بالنعي هو الإخبار. فهذا ملخص ما أراد الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذه المسألة. ده سؤال ولا شيء؟ يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا كانت المرأة في حالة الحيض هل يجوز أن تغسل الميت؟ نعم، مر معنى هذا الجواب إن شاء الله، أنه ما في حرج، ما هو من شرط المغسل أن يكون على طهارة صغرى أو كبرى، ما هو شرط. نعم. وهذا يقول أحسن الله إليكم يريد مثالا للواجب الذي ليس له بدل. الواجبات الذي ليس لها بدل يعني مثال عليه. نعم، لا إله إلا الله. الآن في زمن ما فيه يعني رقاب، الآن في زمن ما فيه رقاب، فإذا حصل أن الإنسان قتل شخصا خطأ فنقول في هذا الحال يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين. قال أنا عاجز ما أصوم رمضان، أنا عندي السكر أو عندي بعض أمراض الكلى، نقول سقط الواجب إلى غير بدل، اسقط الواجب إلى غير بدل، لأن الإطعام في حديث فيما يتعلق بالقتل الخطأ ما ورد، ما ثبت، لم يثبت، فعلى هذا لا يلزمه الإطعام، فهذا واجب يسقط إلى غير بدل. يقول السائل ما الفرق بين الشاذ والمحفوظ؟ بين الشاذ والمحفوظ، الشاذ يقابل المحفوظ، الشاذ يقابل المحفوظ. الحديث الذي مر معنا اليوم وهي ما يتعلق بزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينور بصلاة عليهم، يعني ماذا ظلمة ماذا القبور، هذه شاذة. والمحفوظ أنه لم يرد هذا اللفظ، المحفوظ غيره، المحفوظ أنه قال دلوني على قبرها فصلى، فالشاذ مقابل المحفوظ، أي الصحيح، هذا محفوظ وهذا شاذ، هذا معروف وهذا منكر. فالذي يقابل الصحيح يعني ماذا؟ يسمى شاذ، أي المرجوح المقابل للصحيح يسمى شاذا. وتعريفه من حيث المصطلح يعني ماذا؟ أن يروي الثقة ما لم يروي ماذا غيره، كما يقول الإمام الشافعي، أو أن ينفرد المقبول بما لم يقله ماذا غيره، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه يسمى شاذا. والآن هذا في هذا الحديث فيه مخالفة، ثابت البناني يروي حديثا بزيادة وخالف غيره من المقبولين، إذن هذا مقبول يخالف غيره، فحديثه شاذ وما يقابله يسمى محفوظا. يقول هنا السائل: هل الإخبار بموت العالم يدخل في النعي؟ الإخبار يعني بموت العالم إذا كان من أجل الترحم عليه، إذا كان من أجل ماذا؟ الترحم عليه، يعني يخبرهم ما يدرون من أجل أن يترحموا عليه لأجل هذا الأمر، فهذا لا إشكال فيه. لكن المقصود بالإخبار لمجرد المفاخرة، الآن في الجرائد الذي ينشر خلاص آل فلان يعزون آل فلان، آل فلان ينشرون خبر موت فلان، يعني تجدها يعني كما يقال يعني إعلانات ما يترتب عليها أي معنى. أما إذا قصدوا من ذلك الإخبار يعني كما قلنا تغسيل، تكفين، صلاة، سداد ديون، أو ربما مثلا كذلك يعني من حيث الدعاء له، حيث الدعاء له، لكن الغالب على من ينشر هي مفاخرة. فلان كتب في جريدة الأيام نحن سنكتب في أكتوبر والأيام، كتبوا ماذا 10 يكتبوا القبيلة كامل تكتب، مفاخرة أصبحت. فمثل هذه الأشياء من النعل، من نعي الجاهلية، الله أعلم إذا لم تكن لها مصلحة. طيب طيب بقي سؤال له؟ لا طيب اليوم ما أظن نخذ الوقت، قد أدركنا ولا نحب أن نأخذ أقل شيء يعني جمدة ما يتعلق بمسائل الفرائض، لكن نؤجل إن شاء الله.